أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. اللهم صل على محمد وآله. قال عليه السلام: ولغبن صبي أو متصرف عن الغير فاحشا. يكلف التعيين بعد المدة قرينة همس. يكلف من له الخيار في تعيين أحد الثياب، إذا شل مجموعة ثياب وقال يجي له واحد منها، ولها الخيار أسبوع، فإذا انتهت الأسبوع أو سابر يجي مثل خيار الشرط. باقي خيار الشرط أن الإنسان إذا اشترى البقرة ولا خيار أسبوع، فإذا مضى الأسبوع ما قد تكلم ثبت البيع عن برم. أما فيما إذا شرى، إذا شل ثلاثة ثياب وقال يشتري واحد منها، كيف يسبر إذا مضى الأسبوع؟ ما هو سبر، يقول أن برم البيع لأنه ما شراها كلها. يكلف أن يعين ويرد الباقي. هذا مفهوم. ولغبن صبي أو متصرف عن الغير فاحشة، هذا النوع التاسع من أسباب الخيارات هو الغبن، غبن لصبي أو متصرف عن غيره. إذا الصبي اشترى سلعة وغبن فيها فلها الخيار، وكذلك المتصرف عن الغير. غبن صبي مميز تقدم انه بيصبر معاملة الصبي اذا قد مميز لو ما قبله، لكن اذا غبن فلها الخيار. او متصرف عن الغير كوكيل او شريك او ولي اشترى او باع وغبن غبنا فاحشا. ما إذا هو غبن عادي، فالغبن العادي ما يوجب الخيار. هذا في التحقيق يرجع إلى خير الإجازة، أنه تقدم أن الفضولي إذا فعل عقد فإن الولي حق الإجازة لله، وإذا ما هو فضولي بل بيسموه خير الإجازة لأن تصرف الصبي يشتي إجازة الولي، حيث يمكن كالصبي بعد بلوغه الموكل فينفذ العقد بها. وأما حيث لا يمكن الإجازة كمتولي المسجد والوقف وبيت المال إذا غبن فلا يصح تصرفه، ويعتبر في إجازة ولي الصغير ونحوه أن تكون لمصلحة، فإن لم تكن لمصلحة فمع العلم ينعزل. يعني إن إذن المتولي وإجازة لتصرف الصغير، وله بيتصرف الصغير في ماله يتصرف لنفسه، فإذا أجاز له وليه يشترط في الإجازة أن تكون لمصلحة الصغير، فإذا أجاز له وليه ولا هي مصلحته في توجب عزل الولي لأنه خيانة. الغبن الفاحش هو ما زاد على نصف العشر، ما زاد على نصف عشر القيمة، وبكونه موقوفا. العقد الموقوف قد تقدم هو عقد الفضولي، فإذا باع الفضولي مال الغير أو اشترى له كان للفضولي الخيار وللغير أيضا الخيار في الإجازة وعدمها. وهذان الخياران يعني خيار المعاينة وخيار الإجازة هما على التراخي، فلو علم ولي الصبي بغبن فسكت كان على خياره ولو طالت المدة حتى يجيز أو يرد. وهكذا المالك إذا علم بعقد الفضولي وسكت فهو باق على خياره ولا يورثان إذا مات من له الخيار، فلا يرثه ورثته في الخيار. فإذا مات ولي الصبي الذي غبن غبنا فاحشا بطل العقد بالمات، وسواء كان العاقد الصبي أو الولي. وكذا لو مات الصبي قبل الإجازة بطل العقد أيضا. هذه الخيارات 10 التي تقدمت، بقي الخيارات 3 التي هي معروفة، قوله وللرؤية والشرطي والعيبي. هذا ما هي معروف بين الناس إلا هي 3، خيار الرؤية وخيار الشرط وخيار العيب، جعلها هنا 11 و12 و13. بيفعل لكل واحد فصل من هذه 3 الخيارات فصل. هذا الفصل فيه خيار الرؤية. فمن اشترى غائبا ذكر جنسه صح، وله رده عقب رؤية مميزة بتأمل، بتأمل هي كذا بتأمل شاملة، أي الرؤية شاملة، شاملة لجميع غير المثلي إلا ما يعفى. هذا يبين خيار الرؤية. من اشترى شيئا غائبا ما بيراه، وغائب عن رؤيته يعني عن رؤيتها المميزة، ما هو غائب عن البلد. ذكر جنسه مثل حب أو كبش أو نعجة أو حمار أو بعير صح، يعني صح البيع مع تكامل شروط البيع، يعني يكونه غائب عن منظر عينه ما يبطل البيع. وله الخيار، قوله ذكر جنسه المراد إذا كان مثليا لا يختلف بتفاوت التسمية باختلاف نوعه وصفته، فيكفي فيه ذكر الجنس، وإلا لم يصح إلا بتعيين الجنس والصفة التي يتعين بها. صح وله رده أي للمشتري بخيار الرؤية، سواء وجده على الصفة المذكورة أم أدنى أم أعلى، فيثبت له الرد من بعد الشراء إلى عقيب رؤية مميزة. بعد الرؤية المميزة الكاملة يتضيق إما رده ولا وافق عليه، فيتضيق الرد عقيبها على الفور. فلو تراخى عن الفسخ عقيبها بطل الخيار إذا علم أن التراخي يبطل، والقول قوله في الجهل، وله الرد قبل الرؤية على التراخي، ويثبت الخيار له أيضا فيما عين وفيما يثبت في الذمة كعوض الخلع، ويرجع إلى القيمة يوم العقد، ويثبت الخيار أيضا في المسلم فيه. مميزة، فلو رآه رؤية غير مميزة نحو أن يراه في المرآة أو في الماء، أو رآه وهو سكران لم يبطل خياره، وكذا لو رآه في الليل أو من خلف زجاجة لم يبطل خياره إذا لم يتحققه. أما لو كان لا يميز المرئي إلا بالزجاجة على عينه مثل النظارة لم يبطل خياره إلا إذا كانت الرؤية بها، إذا رآه غير النظارة ما تبطل خياره لأنه ما يستطيع حلال أبدا. وإذا كانت السن مقصودة في الحيوان وغير ذلك في غيره كسفينة وسيارة ونحوهما فله الخيار حتى يعرفه ذو معرفته. ابن جوهم يعتبر السن في البقر والحمير والإبل، يسر أسنان لم يدروا كم قد عمره إلا قدوا قحم هذا قدروا عبستوري يقعد القصب ولا يأكل الحب الدراهم الحب القاسي، بعضهم عبستوري العسل قبض قدوا تعبان، بعض المعزاء قد في عجوج تحمل والنعاف. فإذا رآها ما يكفي الرؤية، ما درى كم سنة ما هو عارف حتى يرى هذه المعرفة. كذلك السيارة ما يكفي يراها من الخارج، يراها مهندس ولا عارف للسيارة خبير بتأمل. فلو رآه من دون تأمل لم يبطل خياره. ورؤية التأمل غير الرؤية المميزة، لأن رؤية التأمل هي الرؤية التي يعرف بها الشيء فيفهم بها جودته ورداءته وغلاءه ورخصه، شاملة لجميع غير المثلي. أما المثلي ما هو بعاية يراه كله، إذا مثل الحب إذا هو حب بر وهو سواء إذا قدر عينه يكفي، لكن إذا كان مثل البقر والغنم والبيوت يشترط أن يراها حلا التي ما هي مثلها القيميات. المثلي شرطه هو مستوي، فإذا كان المثلي غير مستوي فيشترط أن تكون الرؤية الشاملة له. فالمثلي المختلف والقيمي يشترط أن تكون الرؤية الشاملة له. فلو كان المثلي مختلفا لم تكفي رؤية بعضه دون بعض، وكذلك القيمي المختلف. فلو رأى بعض المنازل من الدار أو أعلى البناء دون أسفله أو العكس، أو رأى المنازل دون السطوح، أو رأى البهيمة ولم ينظر سنها إذا كان مقصودا فلا يبطل خياره. وكذا لو رأى ظاهر السفينة أو السيارة أو المنزل أو الرحى أو الساعة المعروفة أو التنافس، التنافس السجادة أو الزرابي، الزرابي هي الظهور الفرشة ذي في الجد أو نحو ذلك لم يبطل خياره، لأنه لا بد من رؤية باطن ذلك وظاهره، إلا ما يعفى عن رؤيته في العادة نحو أن يغيب عنه اليسير من المبيع كأساس البناء وداخل الحش داخل الكنيف أو في أي تدريب. وكذا ما قد أخذته الأملاح من الجدار فلا خيار له إذا لم ير ذلك إلا أن يجد عيبا فله خيار العيب. وكذلك البير إذا دخلت تبعا للمبيع ولم يرها فلا خيار له، لأنها غير مقصودة في السعة إلا إذا اشتريت مستقلة، وهذا بخلاف المدفن إذا كان في الدار ودخل تبعا فلا بد من رؤيته مثل سائر المنازل لأنه يكون مقصودا في السعة. البير ما هي سواء، ما بير في بلادنا قد يغلى من البيت ما عاد السابر تدخل تبع، ما هو سابر يبطل خيار الرؤية إلا بمعرفتها. أبلا إذا البير ما تسوى شيء الحين جه على قامة الماء، ولما بير على 25 قامة ولا 30 بعضها حجر ومقضبة لقدي ثمينهم هم سيما إذا عاد فيها ماء. إذا عاد فيها ماء فهي مهمة. مسألة ورؤية البندق تكون لباطنها بالرمي. أبدرهم بيرموا في السوق، يعني خيار الرؤية. ما شرط يستطيع يكفي، ما يكفي يستطيع البندق من خارج، لا يجرب. ولظاهرها ولظاهرها بالرؤية، فلو تشككت بالرمي إذا رمى بطلقه وقرح البندق، كان بعض البنات حقت الأولية يقرح البندق بطلقه. فإن كان المرمي به من البائع فلا شيء على الرامي إذا جاء الطلقة من البائع، وله أن يأخذها أو يردها، ولا أرش له ولا على. وإن كان من المشتري فيخير، إن شاء أخذها وأرش القديم، وإن شاء ردها وأرش الحديث، إن شاء يشل البندق.